الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في القاعدة الرابعة، قال رحمه الله: القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بالموضوع السابق، وهذه المسألة التي نبحث فيها مركبة من أمرين: ما الظاهر المتبادر من نصوص الصفات؟ ثم هل تجرى على هذا الظاهر أم لا؟ هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة: هل أو ما الظاهر المتبادر من نصوص الصفات؟ والأمر الثاني: هل تجرى هذه النصوص على ظاهرها أم لا؟ الناس في هذه القضية على أربعة أقسام: قسم أجراها، قسم اعتقد أن ظاهرها المتبادر منها هو ما يليق بالله عز وجل، وبالتالي فأجراها على هذا الظاهر، وهذا هو مذهب أهل السنة الذي مضى في القسم الأول. القسم الثاني هو هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو الذي اعتقد أن الظاهر المتبادر من هذه النصوص هو ما يشابه فيه الله عز وجل المخلوقين، وبالتالي أجروها على هذا الظاهر، أجروا هذه النصوص على هذا الظاهر الذي هو ماذا؟ التشبيه. القسم الثالث الذي اعتقد أن ظاهرها يقتضي التشبيه كالقسم الماضي، لكنه رأى أنها لا تجرى على هذا الظاهر، وهذا القسم تفرع إلى مذهبين: المذهب الأول هو الذي فوض علم ما يتعلق بهذه النصوص إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم المفوضة الذين مضى الحديث عنهم. والمذهب الثاني، وهو الذي سيأتي الحديث عنه في القسم الثالث في كلام المؤلف، هم الذين عينوا المراد وحددوا ما المعنى المراد الذي هو خلاف الظاهر. إذن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات في الجملة الناس فيه على مذهبين، هذا إعادة للكلام السابق لكن بأسلوب آخر: الناس في الجملة في الظاهر المتبادر من نصوص الصفات على مذهبين: المذهب الأول الذي اعتقد أن الظاهر المتبادر منها هو اللائق بالله تبارك وتعالى، والذي ليس فيه أي شائبة للتمثيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين فازوا بالحق. المذهب الثاني الذي اعتقد أن الظاهر المتبادر منها هو ماذا؟ التشبيه. ثم انفصلوا إلى فرقتين: فرقة أجرت هذه النصوص على هذا الظاهر الذي هو التشبيه، وهؤلاء هم الممثلة وسيأتي الحديث عنهم، والقسم الثاني الذين رأوا أنها تجرى على خلاف ظاهرها، لأن التشبيه في حق الله عز وجل ممنوع. ثم بعد ذلك منهم من عين المراد، ومنهم من فوض علم ذلك إلى الله عز وجل. هذا في الجملة ما يتعلق بتلخيص هذه المسألة. مذهب أهل السنة مضى الحديث فيه، ومذهب المفوضة مضى الحديث فيه ولم يذكره الشيخ هنا في هذه القسمة الثلاثية، لعله لأنه مضى الحديث عنه قريبا. أما مذهب أهل التمثيل فهو القسم الثاني، وهو إن كان مضى في القاعدة السادسة ما يتعلق به، لكن كأن الشيخ رحمه الله رأى أن في إعادة ما يتعلق بهذا الموضوع أن في هذا مزيدا للتأكيد والتفهيم والتعليم. هؤلاء الممثلة رأوا أن ظاهر النصوص يفيد مشابهة الله عز وجل للمخلوقين، وبالتالي أجروا هذا الظاهر، أجروا هذه النصوص على هذا الظاهر، فاعتقدوا أن ما اتصف الله عز وجل به من الصفات هو فيه مماثل للمخلوقين، فيد الله عز وجل عندهم كيد المخلوق، ووجه الله عز وجل عندهم كوجه المخلوق، وهكذا في بقية الصفات. أعد. قال رحمه الله: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص، وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ كيف يكون المراد من هذه النصوص التشبيه؟ والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. ثم أمر آخر: كيف يكون ظاهر النصوص التشبيه؟ والله عز وجل أضاف الصفات إليه جل وعلا، لم يثبت صفات مطلقة، بل أضاف الصفات إليه تبارك وتعالى، فقال مثلا: لما خلقت بيدي. فاليدان هنا مضافة إلى الله عز وجل، فكيف يتوهم إنسان أن الظاهر من النصوص هو مشابهة الله عز وجل للمخلوقين؟ وهل هذا إلا جناية على النصوص وتقويل لها بما لا تحتمل؟ وهذا ولا شك أمر غاية في الامتناع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ العقل الذي سلم من نجاسة التشبيه وقذارة التمثيل يقطع بأن بونا شاسعا بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات، بل من وجه آخر الممثلة أنفسهم عامتهم يعتقدون أن الله عز وجل له ذات لا تماثل المخلوقين، لكنهم يشبهون صفاته بصفات المخلوقين، وهذا تناقض، فإن الاختلاف في الذات مع التماثل في الصفات ممتنع، والعقلاء يدركون أن القول في الذات كالقول في الصفات سواء بسواء. إذن لا يمكن البتة أن يكون مدلول نصوص الصفات هو مشابهة الله عز وجل للمخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. نحن نقطع أن السلف الصالح رحمهم الله ما فهموا هذا الذي فهمه الممثل من نصوص الصفات، حاشا وكلا أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا التابعون وكذا أتباعهم وكذا أئمة أهل السنة من بعد قد فهموا من هذه النصوص أن الله تبارك وتعالى مشابه فيها للمخلوقين، بل إنهم كانوا ينبهون مرارا وتكرارا على أن ما يتصف الله عز وجل به من الصفات هو فيه غير مماثل للمخلوقين، وهذا كثير في كلامهم رحمهم الله. وإذا كان ذلك كذلك فإننا نقطع أن هذا المذهب باطل، لأنه لا يمكن أن يجمع السلف على خلاف الحق، لا يمكن أن يكون الحق قد ضاع في الأمة في قرون متطاولة بل في أفضل القرون، وأدركه هؤلاء الشذاذ الذين قالوا بمماثلة الله عز وجل للمخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. هذه حجة الممثل أدلى بها الشيخ رحمه الله عنه، وهي أنه يزعم أن الله عز وجل خاطبنا في القرآن وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بما نعقل، ونحن لا نعقل من الصفات إلا ما نشاهد، وبالتالي فإننا مضطرون إلى إجراء هذه النصوص على ما نعقل، فنقول إن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إن كنتم يا معشر الممثلة تزعمون أنكم إنما ذهبتم إلى التمثيل اتباعا للدليل، فإن الدليل قد نص أيضا على أن الله ليس كمثله شيء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الذي وصف نفسه بأنه قد استوى على العرش وأنه يأتي يوم القيامة وأن له وجها ويدا وساقا جل وعلا، هو الذي قال: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. وبالتالي الواجب على كل مسلم أن يؤلف بين النصوص، والتأليف بين النصوص والأخذ بها جميعا ممكن متيسر ولله الحمد، وهو أن نقول: الله عز وجل متصف بهذه الصفات على ما يليق به لا كما يتصف المخلوق، وبالتالي نكون قد جمعنا بين النصوص وأخذنا أو قلنا بالحق من جميع أطرافه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نعم. وهذا مضى الكلام عنه. قال رحمه الله: ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. هذا أيضا دليل عقلي بين، وهو أن المخلوقات المحدثات الممكنات التي هي مشتركة في الخلق والإمكان والحدوث متباينة في كنه الصفات مع اشتراكها في أصل الوصف، وهذا مضى مثاله غير مرة. قلنا: إن للرأس، إن للجبل رأسا، وإن للإبرة رأسا، وإن للنملة رأسا، وإن للفيل رأسا، والرأس في كل هذه الأمثلة رأس حقيقي يدركه الإنسان ويعقل معناه، ومع ذلك لا يقول عاقل إن هذه الرؤوس رؤوس متماثلة. فإذا كان الاشتراك حاصلا بين المخلوقات في أصل الاتصاف، وهو الذي سميناه بالقدر المشترك، مع حصول التباين في القدر المميز الفارق، يعني في الكنه والكيفية والحقيقة، فلا أن يكون هذا ثابتا بين الخالق والمخلوق من باب أولى، والله أعلم. على كل حال، الأوجه التي يرد بها على مثل هذا الدليل كثيرة، وقد مضى بعضها فيما مضى. وقلنا إن إثبات التشبيه في الصفات يعني إثبات النقص في حق الله عز وجل، وهذا أمر قطعي لازم. من شبه الله بخلقه فقد انتقصه، والله عز وجل لا يمكن أن ينتقص نفسه، وبالتالي فليس مدلول نصوص الصفات هو التشبيه. ثم إن هذه مغالطة التي يذكرها الممثل مغالطة في الحقيقة، لأنه يقول أنا لا أعقل من هذه الصفات إلا ما هو مشاهد. فنقول له: وهل عقلت كل الصفات للمخلوقين؟ أنت لم تعقل من صفات المخلوقين إلا أقل القليل، وهناك مخلوقات كثيرة متصفة بالصفات، أنت جاهل بصفاتها، بل أنت جاهل بصفة وكنه وحقيقة ما هو أقرب إليك من كل شيء، هذه الروح التي بين جنبيك. أنت جاهل، بل جميع الخلق جاهلون بحقيقتها، فكيف تزعم أنك تحكم في ضوء ما تشاهد؟ ربما يكون لك وجه في هذا الكلام، والحق أنه لا وجه لك، لكن على سبيل التنزل، لو كنت شاهدت جميع المخلوقات وبالتالي فأنت تحكم بناء على ما تتصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنك يا أيها الإنسان ما أدركت من مخلوقات الله عز وجل إلا القليل، والله عز وجل يقول: ويخلق ما لا تعلمون. المخلوقات كثيرة ولها صفات أكثر، وأنت ما عقلت منها إلا أقل القليل، فكيف تقول بعد ذلك أو كيف تدلي بهذه الحجة الواسعة؟ فهذا منك مغالطة، ودليل على أن هذه الشبهة داحضة لا قيمة لها. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. إذن اتفق أهل القسم الثاني وأهل القسم الثالث في شيء، واختلفا في شيء آخر. اتفق على ماذا؟ نعم، أن ظاهر النصوص يقتضي ماذا؟ التشبيه. ثم بعد ذلك الممثل أجراها وأمضاها على هذا الظاهر، وأما أهل القسم الثالث الذين هم المؤولة فهؤلاء قالوا: إننا مضطرون لصرف هذه النصوص عن ظاهرها، وهذا أعني أنها تجرى على خلاف ظاهرها، أيضا هم مشتركون فيه مع المؤولة مع المفوضة، لكن المؤولة تميزوا بكونهم عينوا المعنى الذي يؤول إليه النص، وأما المفوض فإنه فوض علم ذلك إلى الله عز وجل. علمت فيما مضى أن الناس في الجملة في صفات الله عز وجل على ثلاثة مذاهب: مذهب أهل التمثيل، ومذهب أهل التعطيل، ومذهب أهل سواء السبيل. ومذهب أهل التعطيل قلنا إنه منقسم إلى ثلاثة مذاهب: مذهب أهل التخييل، ومذهب أهل التجهيل، ومذهب أهل التأويل. مذهب أهل التخييل لم يتعرض له الشيخ رحمه الله في هذه القطعة من الكتاب، وهو مذهب الفلاسفة الذين زعموا أنه لا حقائق لهذه النصوص، وإنما هي مجرد تخييلات اقتضتها المصلحة. والبلية بهذا المذهب في الأمة قليلة إذا ما قورنت ببلية الأمة بمذهبي التجهيل والتأويل. مذهب أهل التجهيل الذي هو التفويض مضى الكلام فيه، والآن جاء الوقت للحديث عن مذهب أهل التأويل. وقلنا سابقا إن هذين المذهبين قد اتفقا في درجة واختلفا في درجة. اتفقا على أن ظاهر النص يفيد التشبيه، وبالتالي وجب أن نجريه على خلاف ظاهره، وهم في هذا متفقون. ولأجل هذا اللقاني صاحب شرح الجوهرة أشار إلى أن مذهب أهل التفويض هو مذهب التأويل الإجمالي، وأن مذهب أهل التأويل هو مذهب التأويل التفصيلي، لأن الكل متفق على أن النص ماذا؟ على خلاف ظاهره، لكنهم افترقوا بعد ذلك كما ذكرت إلى تعيين أو في تعيين المراد. فالمفوض قال الله أعلم بما أراد، والمؤول قال بل لا بد أن يكون لهذا النص معنى معلوما عندنا، فالله لم ينزل كلامه ليكون طلاسم لا يدرى معناها. فإذا تلوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قالوا إن استوى بمعنى استولى، وإذا تلوا قول الله عز وجل وجاء ربك قالوا جاء أمره، وإذا قرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا قالوا إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، وهلم جرى في جميع هذه الصفات التي لا يثبتونها لله تبارك وتعالى. والمتكلمون كما علمت مختلفون إلى هذين المذهبين، لكن هنا خطأ شائع في كتب كثير من المؤلفين الذين تأثروا بمذهب الكلام، فيزعمون أن مذهب التفويض هو مذهب السلف، وأن مذهب التأويل هو مذهب الخلف، ويبنون على هذا تلك الجملة الذائعة الشائعة التي تقول إن مذهب السلف أسلم وإن مذهب الخلف أعلم وأحكم. ولا شك أن هذا القول قول باطل، أولا لمخالفته للواقع، وهذا من جهتين. أولا أن هذا القول إنما بنى على تصور أن مذهب السلف هو مذهب التفويض، وهذا ليس بصحيح، وقد علمت ذلك فيما مضى. وثانيا أنه لا يمكن أن يكون مذهب السلف بعيدا عن العلم والحكمة، بل من علم حال السلف يقطع بأن مذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم وهو الطريق للتي هي أقوى، وبالتالي فلا يمكن أن يفوز الخلف بالعلم والحكمة دونهم، فهذا أمر مخالف للواقع قطعا. والوجه الثاني لرد هذه المقولة من جهة ذاتها، هذه المقولة في نفسها غير صحيحة، بدليل أنه جعل السلامة في مقابل العلم والحكمة، وهذا شيء لا يمكن أن يقال به. أي سلامة تلك التي تكون مع الجهل والطيش؟ السلامة ثمرة للزوم العلم والحكمة، أما سلامة مع جهل وطيش فإنها لا يمكن أن تكون، بل المعقول والمعهود أن الجهل والطيش موقع في الضلال لا في السلامة، وبالتالي فلا يمكن أن يقارن أو يقابل بين السلامة والعلم والحكمة، بل هذه الأمور الثلاثة أمور متلازمة. ما كان أعلم وأحكم هو قطعا أسلم، وبالتالي يكون هذا هو مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح حقا، لا ما تخيله هؤلاء. مذهب السلف الصالح الذي هو الإيمان بما جاء في النصوص من صفات الله عز وجل وإجراؤها على ظاهرها اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أعود فأقول إن مذهب أهل التأويل هو أنهم اعتقدوا أن ظاهر النصوص يفيد التشبيه، فقالوا نحن مضطرون تنزيها لله عز وجل أن نجري هذه النصوص على خلاف ظاهرها، وبالتالي نحدد ونجتهد ونكد أذهاننا حتى نصل إلى المعنى المراد، وهذا كالأمثلة التي ذكرتها لك قبل قليل. والشيخ رحمه الله نبه تنبيها هنا، وهو أن هذا المذهب يسمى مذهب التأويل، والحق أنه مذهب التحريف. وصدق الشيخ رحمه الله، فإن هذا هو الوصف اللائق بهذا المذهب. هذا المذهب مذهب تحريف، وما أشبهه بمن حكى الله عز وجل أو بحال من حكى الله عز وجل، وهي حال اليهود الذين قال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكذلك هذا المذهب هو في الحقيقة مذهب تحريف، وهو وإن كان شائعا بأنه مذهب التأويل، لكن هذا هو الوصف الأدق. التأويل على المعنى الذي أرادوه وعلى الاصطلاح الذي تعارف عليه المتأخرون هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. التأويل إذا قيل مذهب التأويل أو هذا تأويل، فإن المراد بالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. ولاحظ هنا أن الأصل بناء على هذا التعريف، الأصل هو إبقاء النص على ظاهره، والذي يخرج عن هذا الظاهر هو الذي يطالب بالدليل وليس من يبقى على الظاهر. تنبه لهذا لأنه يحتاج إليه في رد مذهب أهل التأويل. هذا الاصطلاح كما ذكرت لك اصطلاح حادث متأخر ليس عليه أهل الاحتجاج في اللغة، يعني العرب الذين يحتج بكلامهم ما استخدموا كلمة التأويل على هذا المعنى، وإنما التأويل في اللغة العربية الفصيحة التي يحتج بكلام أهلها يرجع إلى معان أخرى، وهي العاقبة التي يؤول إليها الشيء. وعلى هذا جاء قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وكذلك يأتي التأويل في اللغة على معنى حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هو تأويله، وهذا على ما جاء في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف. فما يعلم تأويل هذه الغيبيات يعني حقائقها كصفات الله عز وجل وحقائق ما يكون في اليوم الآخر إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا كما أنه شائع في اللغة هو شائع في كلام العلماء المتقدمين. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فالتأويل هنا بمعنى التفسير. ويأتي التأويل على قول طائفة من أهل العلم أيضا بمعنى الحكمة أو العلة الغائية، وعلى هذا حمل طائفة من أهل العلم قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعضهم حمل التأويل هاهنا على معنى التفسير، وبعضهم حمل التأويل هاهنا على معنى عاقبة الشيء. المقصود أن هذه المعاني المذكورة ليس منها شيء يرجع إلى هذا المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نحمل ما جاء في النصوص من كلمة التأويل على هذا المعنى المتأخر، بل هذا أمر لا يجوز شرعا في أي مصطلح متأخر أن تحمل نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. مذهب أهل التأويل مذهب مخالف للحق. وقبل أن نبدأ في نقد هذا المذهب، تنبه إلى أصلين مهمين استصحبهما حين النظر في هذا الموضوع. الأصل الأول هو أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع، هذا أصل مهم ينبغي عليك أن تستصحبه حين النظر في موضوع الصفات، وذلك أن الله عز وجل أنزل كتابه وأراد منه أن يكون هدى للعالمين ونورا وبيانا وتبيانا وموعظة للمتقين، وهذا لا يمكن إلا إذا قيل إن هذه النصوص أراد الله تبارك وتعالى منها ما يظهر منها، وهذا الذي اعتقده المؤمنون، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، والأنبياء إنما كانوا يبلغون هذا الشرع بألفاظهم، فدل هذا على أن هذه الألفاظ ظاهرها هو المراد. الأصل الثاني أن ظواهر النصوص مفهومة للمخاطبين، ظواهر النصوص مفهومة للمخاطبين، وهذا أمر مدرك عقلا، فإن فائدة الخطاب هي إعلام فإن فائدة الخطاب إعلام المخاطب وإفهامه، هذا إذا أراد المتكلم بكلامه أن يكون بيانا وهدى لا ألغازا وأحاج. والله عز وجل بيّن أنه أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وأمر بتدبره، بل تحدى الخلق به، ولا يمكن أن يتحدى بما هو مجهول، تحدى الله عز وجل الخلق به أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو حتى بسورة منه، وبالتالي فلا بد أن يكون هذا القرآن قرآنا مفهوما، وبالتالي فلا يمكن ولا يجوز أن يقال إن في كتاب الله عز وجل ما لا سبيل إلى معرفته أو ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أجمعون. إذا استصحبت هذين المذهبين فإنه يقال إن المتكلمين أصحاب هذا المذهب هم مع الأسف قد جعلوا همتهم في غير الكتاب والسنة وفي غير فهمهما، واعتقدوا عقائد من طرق ليست هي الكتاب والسنة، ثم اصطدموا بنصوص تخالف ما اعتقدوا، وبالتالي رأوا أنهم مضطرون إلى أن يتجاوزوا هذه النصوص من خلال مركب ذلول هو مركب التأويل. في نقد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله على بشر يقول رحمه الله: بلغني أن بشرا قد قال له أصحابه: ماذا نصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يردون بها علينا، يعني أهل السنة يردون بها علينا، كسفيان عن منصور عن الزهري وعن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصنع معها؟ فقال لهم بشر وهو من رؤوس المعطلة المؤولة، قال لهم: غالطوهم بالتأويل فتكونون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. إذن التأويل في حقيقته وسيلة لعدم الاصطدام بالنصوص التي تخالف ما اعتقد هؤلاء المتكلمون، وبالتالي فإن هذا المسلك مسلك التأويل هو مسلك تبري وتخلص من كل ما لا يريد المبطل أن يلزم به، ولا شك أن هذا لو سلط على الأديان ومعاش الناس فإنه سوف يفسد الدين والدنيا معه، فإن معاش الناس وكذلك دينهم لا يمكن أن يستقيم إلا بأن يحمل الكلام على ظاهره، وعند إرادة خلاف الظاهر فلا بد أن يكون المتكلم مبينا لهذا المراد ولا يترك الكلام عائما. وعلى كل حال التأويل لما يستعمل من المبطلين في باب الصفات فقط بل استعمل في غيره من الأبواب فهو كما ذكرت لك مركب ذلول يمكن لكل إنسان لا يريد أن يلتزم بمعنى من المعاني أو نص من النصوص فإنه يقول لا هذا الكلام ليس على ظاهره إنما هو على خلاف ظاهره، وهذا الذي سلكه هؤلاء، ولذا قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فالتأويل إذن هو في الحقيقة مجرد وسيلة لا أقل ولا أكثر. على كل حال سنبدأ إن شاء الله تعالى في مناقشة هذا المذهب في الدرس القادم لأني أرى أن الوقت قد داهمنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.